طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل تكلم فيه عن أحكام صلاة التطوع، وهي من جوابر الصلاة، كما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن كانت صالحة فقد أفلح وأنجح، وإن كانت غير ذلك فيقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع الحديث. فهي إذن من جوابر الصلاة، وهي من القربات، بل من أفضل القربات، لكنها ليست أفضل القربات عند الحنابلة، وإنما أفضلها عندهم الجهاد، على أنهم ينبهون كما ذكر ابن تيمية رحمه الله على أن التقرب بالنوافل إنما يكون قربة إذا فعلت الفرائض، أما إذا لم تفعل الفرائض فليست قربة. إذ من الخطأ الذي قد تراه أحيانا أن من الناس من ينشط للنفل ولا ينشط للفرض، وقد قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. التطوع من جوابر الصلاة إذن، والتطوعات صور وأنواع. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بأن ذكر أفضلها فقال: آكد صلاة تطوع كسوف. كسوف، فهي آكد التطوعات. وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. فكلما زاد الإنسان من التطوعات، كلما قرب من نيل محبة الله سبحانه وتعالى. آكد هذه التطوعات صلاة الكسوف، قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركها عند وجود سببها، بل أمر بها صلى الله عليه وسلم، حتى أوجبها بعض العلماء، لكن جمهور العلماء على أنها مستحبة، على أنها مستحبة، وعلى أنها آكد التطوعات. ولذلك خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، ولم يصلي عليه الصلاة والسلام الكسوف إلا مرة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء. قال: فاستسقاء يلي الكسوف في الآكدية صلاة الاستسقاء، قالوا لأنه يشرع لها الجماعة فشابهت الفرائض، فهنا قدمت على غيرها، وإنما قدموا الكسوف عليها لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركها مع وجود سببها، في حين أنه قد يكون ترك الاستسقاء في بعض الأحيان مع وجود السبب. قال: فتراويح جعلوها في المرتبة الثالثة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يداوم عليها وإنما فعلها وترك، وقد ترك عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض عليهم. قال: فوتر، يعني صلاة الوتر، لأنها يعني شابهت التراويح من جهة أنها تؤدى في الليل. قال: وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرص عليها وأكد عليها، وهي من صلاة الليل التي هي أفضل الصلوات بعد الفريضة. قال: ووقته. الآن بدأ يتكلم عن أحكام الوتر، والوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، لكن أهل العلم يؤكدون عليه ويقولون أنه سنة داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام في سفره وحضره، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله أنه ينبغي أن ترد شهادة من ترك الوتر، أي من أصر على تركه وداوم على تركه. قل ابن تيمية رحمه الله: من أصر على ترك الوتر والسنن الرواتب، من أصر على ترك الوتر والسنن الرواتب دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي. لذلك هم لما يتكلمون عن الفسق يقولون أن من صوره ومن أحواله الإصرار على ترك المستحبات المؤكدة كترك، يعني المذهب يقول ذلك، كترك السنن، كالإصرار على ترك السنن الرواتب. على كل حال هو سنة وليس بواجب، الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكن سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في السنن. قال: ووقته، أي وقت الوتر، من صلاة العشاء إلى الفجر، من صلاة العشاء. فيفهم منه أمران: الأمر الأول أنه يبدأ من أداء صلاة العشاء حتى ولو جمعت مع المغرب. الأمر الثاني أنه يجوز أن يفعل حتى قبل سنة العشاء، لكن الأفضل أن يكون بعد سنة العشاء، لأنه هنا قال من صلاة العشاء. طيب إلى متى؟ قال إلى الفجر، يعني أنه يستمر إلى طلوع الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وأفضل أوقاته آخر الليل، ويكون بعد نوم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم: من خشي أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأيضا يكون بعد نوم، فهو ناشئة الليل التي قال الله عز وجل عنها: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ثم أشار بعد ذلك إلى مقداره فقال: وأقله ركعة، أقله ركعة. وهذا لا إشكال فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فله أن يوتر بواحدة. طيب ما أكثره؟ لأنه أشار إلى أقله وإلى أكثره وإلى أدنى الكمال، وكونه قال أقله ركعة يفيد أنه يجوز الإيتار بركعة ولا يكره. وأكثره 11، أكثر الوتر على المذهب 11 ركعة، 11 ركعة. لحديث عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. طيب كيف يصليها؟ قال: مثنى مثنى، أخذ من حديث ابن عمر في الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى. ويجوز أن يصلي عشرا بتشهد واحد ثم يقوم ولا يسلم ويوتر في الحادي عشرة، ولكن هنا قال مثنى مثنى، فهو غالب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأدنى الكمال 3 بسلامين. أشار هنا إلى أنه الثلاث يجوز أن تؤدى بسلام ويجوز أن تؤدى بسلامين، فالأفضل بسلامين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة. ويجوز أن تؤدى بسلام واحد لكن بتشهد واحد، أي لا يتشهد إلا في آخرها. وهذا ورد عنه أو ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه قرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وبالثالثة بقل هو الله أحد. وغالب ذلك أن يكون بسلامين، لأنهم يقولون لأنه انبنى عليه أنه صار عمله أكثر، وهو غالب صنيعه صلى الله عليه وسلم. قال: ويقنت بعد الركوع ندبا. طيب هو أشار إلى الوتر بواحدة، وإلى الوتر بثلاث، وإلى الوتر بـ11، بقينا في ماذا؟ الوتر بخمس والوتر بسبع والوتر بتسع أيضا. الوتر بخمس ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يسردها خمسا بتشهد واحد وسلام واحد. الوتر بسبع ورد أنه أيضا سردها بتشهد واحد وسلام واحد. بتسع بتشهدين، فإنه تشهد في الثامنة ثم قام ولم يسلم، ثم تشهد في التاسعة وسلم. قال: ويقنت بعد الركوع ندبا. هنا أشار إلى مسألتين. المسألة الأولى أن وقت القنوت، أو لنا أن نقول ثلاث: الأولى أن وقت القنوت بعد الركوع، وهذا هو الأفضل، فإنه غالب صنيعه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم، وهو الأولى أيضا لأنه بعدما يقول سمع الله لمن حمده. الأمر الثاني أن هذا على طبعا، ويجوز أن يقنت قبل الركوع. الأمر الثاني قوله ندبا، يعني أنه يجوز أنه يستحب أن يقنت وله أن يترك القنوت، وإنما القنوت على سبيل الندب. الأمر الثالث: المذهب أن استحباب القنوت يكون في كل وتر، أي في كل ليلة، أي في كل ليلة، فالاستحباب عندهم مستمر. وقال بعض العلماء: بل يقنط أحيانا ويترك أحيانا. بل قال ابن القيم أن غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. وبعض العلماء قال: متى يكون مستحب؟ من نصف رمضان، وهذا مذهب الشافعية، لكن المذهب أنه مستحب مطلقا. طيب، قال فيقول، يعني ماذا يقول في الوتر في القنوت؟ قال: فيقول: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. هذا الدعاء الذي ورد في حديث الحسن ابن علي، وهو من جوامع الأدعية، من جوامع الأدعية التي لو تأملها الإنسان لوجد فيها أبوابا من أبواب الخير تغنيه عن توليد أدعية قد يكون في بعضها محذور، أو قد يكون في بعضها يعني إطالة وغيرها يغني عنها. فما أحرى الإنسان إلى أن يتحرى هذه الأدعية الجامعة عنه عليه الصلاة والسلام. الثاني الذي ورد قال: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه. كذلك مما ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويؤمن مأموم. المأموم يؤمن، فإن تأمين السامع يكون يقيمه مقام الداعي، فالله عز وجل قال: قد أجيبت دعوتكما، والداعي موسى والمؤمن هارون. قال: ويجمع إمام الضمير، يعني أنه إذا دعا فإنه إن كان معه أحد فيدعو بضمير الجمع، فليس من أدب الدعاء أن يدعو لنفسه، فإن من دعا لنفسه ومعه قوم فما أحسن، بل يدعو بضمير الجمع. قال: ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. هنا أشار إلى أنه إذا فرغ من الدعاء يمسح بوجهه ويديه، يمسح وجهه بيده، وهذا ظاهره أنه في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة، وهذا المشهور من المذهب. والأقرب أن هذا أنه أن الأولى تركه وأنه لم يثبت. أما في داخل الصلاة ففيه حديث أو حديثان كلاهما ضعيف، وأما في خارج الصلاة فورد عن بعض السلف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن لا يفعل ذلك لا في داخل الصلاة ولا في خارجها. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له رسالة من ضمن رسائله عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وتكلم على هذه المسألة وأطال، وخلص إلى أن المشروع عدم مسح الوجه باليدين لا في داخل الصلاة ولا في خارجها. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان من التطوعات صلاة التراويح، وإنما سميت التراويح لأنهم كانوا يتروحون أي يستريحون فيما بين أفراد ركعات فيما بين ركعاتها، وهذا ينبني عليه أنهم يطيلونها، وهي قيام رمضان، قيام رمضان. قال: 20 ركعة، المذهب أنها 20 ركعة، واستدل على ذلك بأنه هو الذي ورد في عهد عمر رضي الله عنه، فإنه لما جمع الناس في صلاة التراويح في رمضان كان الإمام يصلي بهم 20 ركعة ويجوز الزيادة عليها. قال: تسن والوتر معها جماعة. السنة في تراويح رمضان أنها جماعة، أنها تؤدى جماعة، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصنعونها، بل جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليها في 3 ليال، لكنه خشي أن تفرض عليهم فترك أداءها جماعة. وأيضا يسن الوتر معها جماعة، فالسنة للإنسان أن يصلي مع الإمام ولا ينصرف حتى يوتر معه، فإن أراد أن يزيد بعد ذلك فإنه يصلي مثنى. قال: ووقتها بين سنة عشاء ووتر. ووقت صلاة التراويح ما بين سنة العشاء والوتر. طيب، لو أنه صلىها قبل سنة العشاء يجوز، لكنه ليس الأفضل، فيجعلها قبل صلاة، فيجعلها بعد صلاة، بعد سنة العشاء وقبل الوتر، فهذا كله تراويح. وعلى هذا الذي يحصل في العشر الأواخر الذي نسميه القيام ممكن نسميه تراويح، هو في حقيقة الأمر هو يعتبر من قيام رمضان وقبل الوتر، فهو كله داخل في التراويح. طيب، قال: ثم الراتبة 2 ركعة قبل الظهر. أشار إلى أن من صلوات التطوع السنن الرواتب، والمشهور من المذهب أن عدد ركعات السنن الرواتب 10. قال: 2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء، و2 ركعة قبل الفجر. أخذوا ذلك من حديث ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة بعد الظهر، 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها الحديث. قالوا: فهذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه وهو شديد التحري لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه عليه الصلاة والسلام هذه الركعات. طيب، وعندنا حديث أم حبيبة: من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة، 12 ركعة. بعضهم قال أدناها 10 وأكثر عليها 12، وبعضهم قال يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الأفضل 12 ركعة. وعلى كل حال المشهور من المذهب أنها 10 ركعة. ركعات. الذي يعنينا هنا المداومة عليها. يعني هنا أنت تتأمل حديث أم حبيبة رضي الله عنها وهو في الصحيح. تقول أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مداومة على فعل السنة. وقال عنبسة: وما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو يعني ابن سالم الذي روى عن عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. الاستمرار على هذه السنة هذا لا شك يعني يدل على تعظيمهم السنة ومداومتهم عليها وقد علموها. قال: وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. يعني أن الركعتان بعد أن الركعتان قبل الفجر هما آكد التطوعات، وهذا لأحاديث، ومنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعها لا في سفر ولا في حضر بخلاف بقية الرواتب. قال: وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل تسن، في كل الليل يسن للإنسان أن يصلي، لكن في كل الأوقات التي ليس فيها نهي يسن أن يصلي، لكن آكدها صلاة الليل. قال عليه الصلاة والسلام: آكد الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل حتى في النهار. وقد كان عبد الغني المقدسي الحافظ صاحب عمدة الأحكام يكثر من الصلاة في النهار. قد ذكروا في سيرته أنه إذا فرغ من صلاة الفجر وأنهى وقرئ عليه في القرآن أو في الحديث وانتهى وقت النهي يقوم فيصلي 300 ركعة بقل هو الله أحد والمعوذتين، كل ركعة بهذا المقدار حتى تأتي صلاة الظهر. فالإكثار من النفل مستحب، لكن صلاة الليل آكد من صلاة النهار للحديث، ولأنها فيها إسرار والإسرار في العبادات أفضل. قال: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع من التطوعات سجود التلاوة، وهو سنة مؤكدة فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يجب. يسن لمن؟ قال: لقارئ ومستمع. أما القارئ التالي فهذا ظاهر، وأما المستمع فلأنه يأخذ حكمه. فالصحابة رضي الله عنهم سجدوا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم دون السامع، والسامع هو الذي لم يتقصد السماع. وبناء على هذا فلا يسجد المستمع إن لم يسجد التالي، لأن سجود المستمع فرع عن سجود القارئ، فرع عن سجود القارئ. وقد قال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمع. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. من أحكام سجود التلاوة أنه حكم الصلاة على المذهب، وعلى هذا لا بد له من وضوء، ولا بد أن يكون لجهة القبلة. وكذلك أيضا يقولون يكبر إذا سجد وإذا رفع، هذا إذا كان في الصلاة ظاهر أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع. وكذلك أيضا على المذهب حتى لو كان في خارج الصلاة يكبر، هذا المشهور من المذهب أنه يكبر حتى ولو كان في غير الصلاة فيكبر إذا سجد وإذا رفع، خلافا لمن قال أنه إذا كان في خارج الصلاة لا يكبر، وهذا اختيار ابن تيمية. بقينا في أمر أنه إذا كان في خارج الصلاة الأفضل أن يسجد عن قيام، الأفضل أن يسجد عن قيام. طيب، ويجوز أن يسجد عن جلوس، فإذا سجد عن جلوس قالوا حكمه حكم الذي يصلي جالسا، فله نصف الأجر. إيش معنى السجود عن قيام؟ واضح أنه يكون قائما ثم يقول الله أكبر. طيب، قال ويجلس ويسلم. نعم، المذهب أنه إذا سجد خارج الصلاة فإنه يجلس ويسلم، فإنه يجلس ويسلم، هذا المشهور من المذهب من دون تشهد. وفي المسألة قول آخر أنه إذا كان في غير في خارج الصلاة فإنه لا حاجة إلى أن يسلم، وإنما هو سجود مجرد. قال وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها. إذا صلى الإمام في صلاة سرية وقرأ آية سجدة فيقول أنه يكره له أن قبل ذلك يكره أن يقرأ آية سجدة، لأنه إن ترك السجود ترك يعني أمرا مستحبا، وإن سجد أربك المصلين، ولذلك قال يكره قراءتها في السرية. طيب، ماذا يعمل بعد ذلك؟ قال وسجوده لها، يعني أيضا يكره له أن يسجد لها، وهذا المشهور من المذهب. في المسألة قول آخر أنه لا يكره له، وحينها إما أن لا يسجد إذا قلنا بأنها مستحبة، لأن المذهب أنها مستحبة، وإما أن يسجد ثم يجهر قليلا ليعلموا أنه إنما سجد للتلاوة لا لغير ذلك. طيب، قال وعلى مأموم متابعته في أي شيء؟ في سجدة التلاوة. قال في غيرها، يعني في غير السرية، ومفهوم ذلك أنه في السرية لا يجب أن يتابعه، وإنما يخير إما أن يتابعه وإما أن لا يتابعه. وهذه في الحقيقة يعني فيها إشكال، لأنه سينبني عليه أن الإمام سيسجد والمأموم ما سجد. لماذا قالوا أنه يخير؟ قالوا لأن المأموم في حقيقة الأمر هو لم يقرأ السجدة، وأيضا لم يسمعها، ولذلك يقولون أنه مخير. القول الثاني أنه إذا سجد المأموم الإمام يلزم المأموم المتابعة، وهذا رواية عن أحمد، قول الجمهور، قول الحنفية والمالكية، واختاره ابن قدامة والسعدي وغيرهم أنه يلزمه المتابعة في هذه الحالة، هذا لعله أقرب والله أعلم. قال وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم من المستحبات والتطوعات سجود الشكر، وسببه وهو سنة عند وجود سببه. ما سببه؟ يقول عند تجدد نعم، والمراد بالنعم هنا النعم الطارئة لا الدائمة، إذ الإنسان لا ينفك عن نعم الله، وإنما المراد النعم الطارئة التي لا تحدث دائما، كما لو أنه بشر بمولود أو بشر بنجاح أو بغير ذلك من النعم الطارئة. قال واندفاع نقم، إذا اندفعت عنه نقمة، سلم من حريق أو غير ذلك من الأمور. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر له أو بشر به خر ساجدا. وهذه النعم سواء كانت نعم دينية أو نعم دنيوية، وسواء كانت خاصة أو عامة. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني لو أنه بشر بأمر وهو يصلي فسجد في الصلاة جاهل فصلاته صحيحة لا تبطل، لما سبق من أنه فعل من أفعال الصلاة. لكن إذا كان عالم لكن من شدة الفرح سجد، يقول تبطل به صلاة غير جاهل وناس، فهنا تبطل صلاته لأنه خالف هيئة الصلاة. قال وهو كسجود تلاوة، يعني أحكامه كأحكام سجود التلاوة. على المذهب لابد أن يكون بوضوء وتستقبل له القبلة وتكبر له وتسبح فيه. قال وأوقات النهي خمسة، أشار لما تكلم على التطوعات أشار إلى ما يتعلق بأوقات النهي، والمناسبة في ذلك ظاهرة لأنك ستتحرز من التطوعات في أوقات النهي. قال من طلوع فجر ثان، أول الأوقات عند المذهب من طلوع الفجر وليس من صلاة الفجر، من طلوع الفجر، إلا أنهم يستثنون سنة الفجر، فيقول من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين إلى طلوع الشمس. قال ومن صلاة العصر إلى الغروب، من صلاة العصر إلى غروب الشمس، ففي العصر جعلوها من الصلاة، من الصلاة إلى الغروب. بعض العلماء قال أنه من صلاة الفجر وليس من طلوع الفجر، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. الوقت قال بعد ذلك قال وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، يعني من طلوع الشمس، من بداية طلوعها، من بروز قرصها إلى اكتمال طلوعها ثم ارتفاعها قيد رمح، هذا وقت نهي، وهو وقت مغلظ. الأول موسع، الثاني موسع، الثالث الآن هذا مغلظ، من بداية بروزها إلى اكتمال طلوعها وارتفاعها قيد رمح. الرابع قال وعند قيامها حتى تزول، وعند قيامها حتى تزول، يعني عندما تكون الشمس في وسط السماء وهو وقت نهي مغلظ قصير حتى تزول. في الحديث قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، هذا الوقت الخامس، عند غروب، عند ابتداء الشمس بالغياب حتى يكتمل غيابها، وهذا الوقت الخامس، وهو وقت مغلظ قصير. صارت الأوقات خمسة، وقتان طويلان مخففان وثلاثة قصيرة مغلظة. قال فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. المذهب أنه يحرم النوافل كلها، يحرم ابتداؤها في أوقات النهي مطلقا حتى ذوات الأسباب. وعلى هذا لو أنه دخل فلا يصلي سنة راتبة ولا سنة الوضوء ونحوها مما له سبب، هذا المذهب، حتى ذوات الأسباب لا يصليها. قال لا قضاء فرض، استثنى استثناءات في أوقات النهي، فقال لا قضاء فرض، فالفرائض تقضى حتى في أوقات النهي، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نعم لا هذا كان بعدها المراد، فتؤدى الفوائد مطلقا حتى في أوقات النهي كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال: وفعل ركعتي طواف كذلك ركعتي الطواف يجوز أن يصليها حتى في وقت النهي، لحديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: وسنة فجر أداء قبلها، هذه من الاستثناءات، لأنهم يرون أن وقت النهي يكون من طلوع الفجر فيستثنون ركعتي الفجر قبلها، ويعدون هذا استثناء من وقت النهي. طيب، وبعدها يعدونه من ذوات، يعني يعدونه في وقت نهي فلا يستثنونه، ولكن الأقرب أنه يجوز أن تؤدى بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، لحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح ركعتين، وفي لفظ: الصبح ركعتان، رآه يصلي بعد الفجر فقال: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، فهما هاتان، فأقره صلى الله عليه وسلم. أخيرا قال: وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. صلاة الجنازة تجوز في الأوقات الموسعة دون الأوقات المضيقة، أما ما سبق من الاستثناءات فتجوز حتى في أوقات المغلظة. صلاة الجنازة تجوز في الأوقات الموسعة دون المغلظة، لحديث عقبة ابن عامر: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميد، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. إذن في أوقات النهي الموسعة يجوز أداء صلاة الجنازة، أما في أوقات المغلظة فلا تصلى صلاة الجنازة. وبهذا نكون انتهينا من باب صلاة التطوع وما يتبعه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. واليوم أطلنا، لكن حتى ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله، من هذا الباب. اللهم صل وسلم على